ذكرت تقول هناك فتاة يعني كانت من الشيعة ثم اهتدت للسنة، يتقدم لها خطاب فقط من الشيعة الآن، كيف تتصرف؟ ما توجهكم لها؟ والله خاسة الله أن يثبت قلبها وأن يهديها وأن يرزقها من فضله، وشير عليها بأن لا تتزوج من تخشى أن يفتنها في دينها، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. وبالتأكيد أن زواج من لا يرضى في دينه سواء كان عدم الرضا لأجل عقيدته أو لأجل مسلكه فتنة للمرأة، لأنه في الغالب أن المرأة تتأثر بزوجها، ولذلك أسأل الله أن يرزقها من فضله وأن ييسر لها زوجا ممن زوجا يعينها على الطاعة والإحسان ويقربها إلى البر والاستقامة. هذا الذي أوصيها به، الله يوفق الجميع الخير.